بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة النبهاء الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء المبارك الميمون بكم على درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله، اليوم الاثنين 22 من شعبان الأبرك عام 42 و400 وألف، الموافق للخامس من أبريل سنة 21 و2000. قال الناظم رحمه الله في البيت 58 بعد 200، والبيت 59 بعد 200، والبيت 60 بعد 200، بحاله وألحق المرادفة به، ويدعى مأتان مخالفة لنظمه إغارتان وحميدة، حيث من السبق كان أجودا، وأخذه المعنى مجردا دعي سلخا وإلماما وتقسيما فعي. المعنى الإجمالي: تحدث الناظم رحمه الله في الحصة السابقة عن السرقات الشعرية، وقسمها إلى قسمين، جلية وخفية، وذكر أن تضمن المعنى في الكلام الثاني بالنسبة للكلام الأول هو الأرذأ والأقبح، والقسم الثاني هو انتحال ما قد نقل بحاله بلا تغيير لفظ ولا نظم. ولفظ بحاله في هذا البيت الأول تعلق بما قبله، أي نقل بحاله. ثم قال: وألحقوا، يعني بهذا القسم الأرذأ في القبح، ما أتى مخالفا لنظمه، لأن المرادف ينزل منزلة رذيفه، وبالتالي فهو سرقة محضة. فالشاعر لم يكلف نفسه محاولة ابتكار المعاني وتجديد الأفكار، وإنما هو ناقل. ومثال تبديل جميع الألفاظ بالمرادف مع بقاء المعنى والنظم قول الحطيئة. الحطيئة سمي بذلك لقصره وقربه من الأرض، وكان هجاء شديد الهجاء. قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي. وجاء من قلده فقال: دع المكارم لا تذهب لمطلبها واجلس، فإنك أنت لاكل اللبس. فالبيت الثاني مجرد شرح للبيت الأول، ولم يفيد معنى جديدا، يعني دع المكارم أي اترك طلبها. والبغية بكسر الباء وضمها الحاجة والطلب. الطاعم الكاسي أي لاكل المكسو، وهذا ذم للمخاطب وهجو له، كما هي قاعدة الحطيئة، أي لست أهلا للمكارم والمعالي، فدعها لغيرك واقنع بما تيسر. وهو مطلق الأكل والستر باللباس الذي لا مشقة فيه ولا تعب. ومثال تبديل بعض الكلمات قول طرفة بن العبد في داليته: وقوفا بها صحبي علي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. بدل قول امرئ القيس: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتحملي. فالفرق بين البيتين تجلد وتحمل، كلاهما تفسير للآخر. ففي بيت طرفة تجلد، وفي بيت امرئ القيس تحمل، أي لا تهلك سن من فرط الحزن وشدة الجزاء، وتحمل بالصبر الجميل، وهذا قبيح. وقيل إنهما إن الشاعرين طرفة وامرأة القيس تنازعا فحفظ تاريخ كل منهما، فوجد يوما واحدا، وعليه فيعد هذا من توارد الخواطر. قول حسان رضي الله عنه: بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم لنوف، ويدخل في عفوا ويدخل في هذا الباب تبديل الكل أو البعض بالمراد في القبح. مثال: وقل حسان رضي الله عنه: بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول، فهذا مدح. وبدل بي: سود الوجوه لئيمة أحسابهم، فطس الأنوف من الطراز الآخر، بيض قوبل بسود الوجوه لئيمة كريمة أحسابهم والبيت الثاني لو قال الشاعر أنسابهم لكان أحسن، ليقابل لتقابل الأحساب الأنساب. فطس يقابل شم، شم لنوف جمع أشم، الأشم كناية عن الذي له عزة ومروءة وشجاعة. فطس أولونوف ألفطس الذي انبطح أنفه واتسع من الطراز الآخر، فهذا دم، لأن البيت الثاني قلب ظهر المجني على البيت الأول، عكسه من البداية إلى النهاية. والطراز العلم، والمراد به هنا المجد. وقوله: ويدعى ما أتى مخالفا لنظمه، أي لنظم الكلام الأول، إغارة ومسخا، لأنه أغار على ما هو لغيره فغيره. والمراد بتغير النظم تغيير التاليف والترتيب الواقع في المفردات، بحيث يدل على المعنى الأولي أو على بعضه بوجه آخر. وهذه الإغارة على ثلاثة أقسام: إما أن يكون أجود من الأولي، أو تكون أجود من الأولي لاختصاصه بفضيلة، أو تكون أدنى منه أو مساويا له. فالأجود ممدوح، وإليه أشار بقوله: وحميدة، أي الكلام اللاحق حيث من السابق كان أجود أو أبلغ من الكلام السابق لاختصاصه بفضيلة، كحسن السبق أو الاختصار أو الإيضاح أو زيادة معنى، كقول بشار بن برد: من راقب الناس لم يظفر بحاجته، وفاز بالطيبات الفاتك اللهج، الفاتك الشجاع، اللهج الملازم لمطلوبه. وجاء بعده قول سلم الخاسر: سمي هذا الشاعر بهذا الاسم سلم الخاسر لأنه ورث مصحفا عن أبيه فباعه فاشترى بثمنه عودا أو طنبورا يضرب به، أو اشترى بثمنه ديوان شعر، فوطق عليه هذا الاسم سلم الخاسر أو الوصف. قال سلم: من راقب الناس مات غنما، وفاز باللذة الجسور، الجسور الشديد الجرأة. فبيت سلم أجود وأعذب وأخف من بيت بشار، ولذلك لما أنشد بشار بيت سلم قال: ذهب والله بيتي، فهو حق منه وأعذب، والله لا أكلت هذا اليوم ولا شربت. وقال بعضهم: الفرق بين البيتين أن سلمان رتب فيه الموت على مراقبة الناس، وهذا أبلغ، وبشار رتب فيه على عدم الظفر بالحاجة، وهذا دون المعنى الأول، والأول أبلغ، وإن كان الثاني دون الأول في البلاغة لفوات فضيلة توجد في الأول، فهو مذموم أيضا، كقول أبي تمام: هيهات لا يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. فجاب الطيب المتنبي بعده فقال: أعد الزمان سخاؤه فسخى به، ولقد يكون به الزمان بخيلا. أعد الزمان سخاؤه، يعني سخاؤه الممدوح، أعد الزمان، علم الزمان كيف يكون سخيا، فسخى به، فسخى بالممدوح، ولقد يكون به الزمان بخيلا. فالمصرع الثاني مأخوذ من المصرع الثاني لأبي تمام، وإن كان الثاني مثل الأول أي مساويا له، فالثاني أبعد من الذم والفضل للأولك قول أبي تمام لو حار مرتاد المنية لم تجد إلا الفراق على النفوس دليلا. حار بمعنى تحير، مرتاد طلب المنية الموت، لم تجد دليلا إلا الفراق على النفوس. ما الفراق هو الذي يكون طريقا متجها إلى موت المحب أكثر من غيره. وقول أبي الطيب لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا، فقد أخذ معنى كله مع رفض المنية والفراق والوجدان وبدل بالنفوس الأرواح، يعني لم يجد شيئا. وإن أخذ المعنى وحده سمي سلخا وإلماما، وهو ثلاثة أقسام أيضا، لأن الثانية إما أن يكون أبلغ من الأول أو دونه أو مثله، فالأول كقول أبي تمام هو الصنع، إن تعجل فخير وإن يريت فلريت في بعض المواضع أنفع، هو الصنع يعني الإحسان والفعل الجميل، إن تعجل به فهو خير وإن يريت يتأخر، من رات ريت نداء أبطى وتأخر، فلريت في بعض المواضع أنفع، ربما التأخير في بعض المواضع يكون أنفع، في بعض ليس في كلها. ويشبه هذا قولهم للتعجيل بركة، وعكس هذا قولهم للتعجيل بركة وللتأخير آفة. وقول أبي الطيب ومن الخير بطء سيبك عني أسرع السحب في المسير الجهام، الجهام السحاب الذي لا مطر فيه، فبيت أبي الطيب أبلغ لاشتماله على زيادة بيان، وهو ضرب المثل بالسحاب. والقسم الثاني وهو أن يكون الثاني دون الأول قول البحتري، وإذا تألق في الندي كلامه المصقول خلت لسانه من عضبه، يعني إذا تكلم هذا الرجل تخيل أن لسانه عضب سيكون قاطع. ربما سيدي الطار محمد في قصيدة البارحة القفا نظر إلى هذا البيت، فقال وإذا تألق في الندي نسيمه، بدل كلامه بنسيمه. وقال أبي الطيب كأن ألسنهم في النطق قد جعلت على رماحهم في الطعن قرصانا، يعني ألسنهم جعلت في النطق قرصانا أي سنانا على رماحهم في الطعن، والخرصان بضم الخي وكسرها السنان. فبيت البحتري أبلغ لما في لفظي تألق المصقول، ولزم من ذلك تشبيه كلامي بالسيف وهو استعارة بالكناية. والقسم الثالث وهو أن يكون الثاني مثل الأول قول أبي زياد العربي ولم يكن أكثر الفتيان مالا ولكن كان أرحبهم يعني أوسعهم ذراعا. وقول أشجع السلمي وليس بأوسعهم في الغنى ولكن معروفه أوسع، فالبيتان متماثلان، وربما البيت الأول أحسن من البيت الثاني لأن المعروف قد يراد به الدبر، ولذلك ولكن معروفه أوسع، معروفه قد يطلق ويراد به في اللغة العربية الدبر وهذا دم. فالبيتان متماثلان كما قلت. يقول العباسي رحمه الله ولو زاد الناظم مثلا تقسم هذين بناقل أصله لأبلاغين ودونه ومثله، تقسم هذين يعني أي السلخ والإلمام. والله أعلم وأحكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي استرنا وهدينا وعفو عنا وعافنا واكشف الغمة عن البلاد والعباد، آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.